الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد نواصل مع شرح نخبة الفكر بتوضيحها للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. توقفنا عند الغريب. عند الرواية بالمعنى أنهيناها، فما مازال فيها إشكال ولا سؤال؟ فما فيها إشكال ولا سؤال؟ نعم. تقدم معنا يعني لما قسم الحديث إلى متواتر وأحاد، لأن من أقسام الأحاد الحديث الغريب، وفرق بين الفرد المطلق والفرد النسبي. والمقصود بالغريب هنالك ليس المقصود به الغريب هنا، هنا غريب الألفاظ، ألفاظ غير المشتهرة يعني من حيث اللغة، وليس الحديث الغريب. غريب الحديث شيء والحديث الغريب شيء آخر. نعم، الحديث الغريب هو ما تفرد به راو في إحدى طبقاته. غريب الحديث يعني هذا يتعلق بفهم الحديث، بفقه الحديث، والآخر يتعلق بالإسناد. واضح؟ تفضل زيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، ويجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، ويلزم أفشاري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع جميع المؤلفين في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. الألفاظ التي تستغرب في بعض المتون، يعني ومن أول من تأكلم في الغريب هو الأصمعي النحوي، سئل عن حرف من أحرف من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه؟ قال ما أحب أن أقول في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، ولكن العرب تطلقه على الجار اللصيق. واضح؟ هذه محاولة من الأصمعي لشرح هذا اللفظ الغريب بحسب ما أوتي من العلم باللغة، وهو يحفظ من القصائد يعني مئات الآلاف، الأصمعي، أو من الأبيات مئات الآلاف. وكانوا يهابون التكلم في غريب الحديث، خاصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحيل إلى الشافعي ويحيل إلى الأئمة الذين عنوا بفقه الحديث وبشرح الحديث. من أول من صنف فيه ككتاب مستقل أبو عبيد القاسم ابن سلام، ألف كتابه على غير ترتيب لكن رتبه ابن قدامة، موفق الدين ابن قدامة. وجاء من بعده أبو عبيد الهروي وألف كتابا آخر أيضا اعتنى به وهذبه الحافظ أبو موسى المديني، ثم الزمخشري من المعتزلة في القرن السادس للهجرة ألف كتابا آخر سماه الفائق. ويعني أفضل كتاب وأجمع كتاب هو كتاب ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر. النهاية في غريب الحديث والأثر هو من أجمع الكتب. أيضا الإمام الخطابي لم يذكره سابق لهؤلاء، لكن أبو عبيد هو الأول، ألف كتابا في غريب الحديث أيضا أبو سليمان الخطابي.

بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. هنا ذكر أنواعا أيضا من الأنواع التي يرد الحديث بسببها، ذكر الجهالة بالراوي ثم فصل تفصيلات، وهذه التي ذكرها يوجد بينها تشابه، يعني بين المبهم لهذا قرأناها كلها والمجهول والمستور لتبين الفروق بينها حتى تتضح أكثر. قال الوحدان أن الراوي يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، يعني تجد مثلا في ترجمته يذكرون اسم الراوي، نسبه، متى ولد إن علموا ذلك، رحلاته، ثم يذكرون شيوخه وتلاميذه، يعني تجد بعض الرواة لا يذكر لك من تلاميذه أو من شيوخه إلا الواحد أو الاثنين، لأنه لم يشتهر إلا بذلك الحديث. لما تبحث في الحديث وتبحث في ترجمة هذا الراوي لم يروي إلا هذا الحديث، يعني اشتهر، هو اشتهر بهذا الحديث، واضح؟ فيكون مقلا، هذا يسمى الوحدان، يعني لا يرد إلا مرة واحدة في سند واحد. المبهم مثلا كان تقول حدثني رجل، واضح؟ والمبهم هنا لم يفصل، قد يكون مبهم الإسناد وقد يكون مبهم المت. مبهم الإسناد كان تقول حدثني رجل أو امرأة، كما القصة في تفسير آية هاروت وماروت، قصة المرأة التي جاءت إلى عائشة، يعني لم يصرح بذكر اسمها، جاءت تسألها عن التوبة مما صنعته من السحر، وهي التي ذكرت قصة تعلم السحر من الملكين هاروت وماروت. الألباني في تحقيقه لهذه القصة قال الإسناد رجاله ثقات إلا هذه المرأة التي جاءت إلى عائشة هي يعني غير معلوم، يعني ذكرت بالإبهام، لم يعلم لا حالها ولا عينها. أيضا من الأمثلة على الحديث المبهم حديث الذي رواه أبو داود والترمذي في السنن، فيه عن أناس من أهل حمص، عن أناس من أهل حمص، عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يا معاذ كيف تقضي إذا عرض لك قضاء، قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هذا من مبهم السند، أناس من أهل حمص رووه عن معاذ، يعني مبهمين لا نعرفهم، لم يذكر لهم اسم ولا كنية ولا لقب يعرفون بها، هذا يسمى مبهم السند. قد يرد مبهم يعني في طريق و قد يرد في طريق آخر مصرح به، فهنا يزول الإشكال. لكن إذا ورد مبهما ولم يرد طريق يبين هذا الرجل المبهم، فالأصل فيه أنه ضعيف، ضعيف لإبهام الراوي، وإبهام الراوي قاد إلى الجهالة بحاله وعينه، واضح؟ فالحديث من قسم الضعيف. هذا يجي إن شاء الله. إذا قال حدثني ثقة فهو قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غير، فهذا لا يقبل. استثنوا البعض من الذين بتتبع أحاديثهم لا يروون إلا عن ثقات، كما يحيى بن سعيد القطار، إذا قال حدثني ثقة فيقبل منه لأنه معروف عنه، يعني في كثير من الأحاديث لا يحدث إلا عن ثقة، يعني بقية الرواة قد يحدثون عن ضعيف شعبة وغيره ليبيان حاله، واضح؟ لكن هو عرف عنه أنه لا يحدث إلا عن ثقة، لكن في الأصل إذا قال حدثني ثقة فأبهمه ولم يبين اسمه فيتوقف فيه، لا يقبل هذا الخبر. يقول حدثني ثقة لا يهم إلا شخص واحد، هو إذا قال حدثني الثقة يعني يقصد رجل يعرفه وهو ممن وثقه هو ثقة عنده. هو ثقة عنده ونحن لا نعلم من هو هذا الثقة لا نعلمه. قد يكون هو وثقه لما بان له من ظاهر حاله. ولو ذكر عند البعض إذا قال حدثني الثقة ما ظن لضعف الحديث، لأنه ما نوصل قال الثقة وأبهم الاسم إلا لخوفي لأن يرد لأن غيره تكلم فيه. هذا يعني موجود. أي أنا قلت لك معناه إلا اللهم هذا معروف بالأخذ عن الثقات فقط، لكن ما عدا هذا إذا قال حدثني الثقة لا يقبل. نعم. قصص الأعراب يعني جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مبهم المتن يتسمى مش مبهم السند. لا ما يفرش في صحة الحديث. مبهم المتن غير مبهم السند. مبهم المتن قد يأتيك مبهم اسم راوي في متن وفي سياق قصة أخرى وفي سبب ورود في المستخرجات مثلا يجيك الاسم مصرحا به، مثلا كما قصة ماعز ورد في بعض الطرق ويعني وردت في صحيح البخاري أنه قال رجل لم يذكر من، وورد في بعض الطرق تصريح باسمه أنه ماعز يعني حديث الرجل. نفس الشيء في مثلا أحيانا يكون الإبهام مبهم المتن هو الحديث الصحيح، والتصريح بهذا المبهم يكون في حديث ضعيف، فالبعض يظن يعني ويسمى كما قصة ابن السوداء هذا الحديث قصة ابن مسعود. نعم ابن مسعود، ابن مسعود في صحيح البخاري لم يبهم ذكر، لكن من نعته ابن مسعود بابن السوداء لم يصرح به في الصحيح. واضح؟ يعني جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى كان لابن البيضاء فضل على ابن السوداء، في لفظ قال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلي عذرا. أبو ذر مش ابن مسعود، أبو ذر يعني هذا الرجل اشتكى بأبي ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، هذا لفظ صحيح البخاري، إنك امرؤ فيك جاهلي. واضح؟ ورد ابن بطال مثلا هذا الحديث قال هذا الرجل الذي اشتكى بأبي ذر هو بلاء، وانتقد ابن بطال في هذا لأنه لم يذكر إسنادا صحيحا يبرر ويؤيد ما قاله، ولم يعثر في ما بين يدي المحققين من مصنفات وأصول رواية مسندة تدل على أن هذا الذي عياره أبو ذر هو بلال، فيبقى الأصل على إبهامه. يعني مبهم المتن هنا هو رجل أسود عياره أبو ذر بأمه. هذا بالنسبة للمبهم. مجهول العين المبهم أشد جهالة من المجهول. احنا مش ندرجو عن جي المبهم بعد جي مجهول العين بعد جي مجهول الحال أو المستور. واضح؟ يعني المبهم مبهم الإسناد، مبهم الإسناد أسوأ حالا من المجهول. علاش؟ لا، بالنسبة لما كان في إسنادي رجل مبهم يحكم عليه بالضعف. المتن مبهم المتن لا ما عندوش علاقة، أما ما نعرفوش هذا الشخص المبهم لم نعرفه، يعني نستنبط من معنى الحديث مثلا هنا لا يجوز أن تعير رجلا بشيء خلقه الله عليه. واضح؟ يعني لا يضر، لم نعرف من هو هذا الرجل. واضح؟ لا يضر ذلك. هذا يدخل في المت مش في الإسناد، خاطر هو منتهى للإسناد صحابي نقله عن قصة التي حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي وجاء رجل، هذا يعني لا يضر في صحة الإسناد. واضح؟ مجهول العين قلنا أسوأ حالا من المبهم. لماذا؟ لأن مجهول العين روى عنه راو وذكر اسمه، يعني اسمه معلوم وروى عنه راو، لكن لم يذكره علماء الجرح والتعديل، لا بجرح ولا بتعديل، مجهول، يعبرون عنه في كتبهم بقولهم مجهول أو لا يعرف. ذهبي وحدان، أي الوحدان تجاوزنا، ما ذكرناها، قلنا الوحدان يعني لا الفرق بين الواحد صحيح، الوحدان تشهر بحديث واحد لكنه ثقة، هذا يكثر خاصة في التابعين. نعم لا الوحدان ما عندوش علاقة بأنه ما مش بالضرورة يكون ضعيف، واضح، خلافا للمبهم ولا للمجهول، مش بالضرورة يكون ضعيف، يعني اشتهر هو فقط اشتهر بذلك الحديث، هو يعني رواه مرة برك وتعرف مرة برك، لكن موثق مثلا يقبل حديثه، يقبل، واضح. بالنسبة قلنا المجهول العين روى عنه راو ولم يوثق، ذكر اسمه ولم يوثق، بعده يأتي من هو أخف ضعيف المجهول. نعم، إذا كان في الإسناد رجل مجهول ضعيف، ذكرنا مثال البارحة على حديث أفعميوان أنتما، فيه نبهان من التابعين هو مجهول، يعني اسمه ذكر نبهان لكن لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق، هذا يسمى مجهول. مجهول الحال أو المستور، هو يقول مجهول نقصد به في العادة مجهول العين، فإذا كان مجهول العين فهو بالضرورة مجهول الحال، يعني الأدق هو نقول المجهول هو مجهول العين والحال، لكن في الاصطلاح درج على الألسنة قولهم مجهول أو مجهول الحال، إذا قال أو مجهول العين، إذا قال مجهول العين هو أيضا لابد أن يكون مجهول الحال، ما يجبش يكون مجهول العين غير مجهول الحال، لكن قد يكون معلوم العين ومجهول الحال، لأني قالوا الجهالة جهالة العين ترتفع برواية اثنين فأكثر، واضح؟ إذا روى عليه أكثر من اثنين ارتفعت جهالة عينه، واضح؟ إذا وثق هذا خرجنا بالإشكال، إذا ضعف خرجنا بالإشكال، لكن إذا لم يوثق فهو المستور، وهذا اختلفوا في قبول روايته والجمهور على التوقف فيها أو عدم قبولها، واضح؟ حتى يعثر له على عاضد. قال وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، يعني ممن تساهل في قبول رواية مثل هذا بل في توثيقه ابن حبان، ابن حبان كثيرا ما يذكر رواة اتصفوا بجهالة الحال فيقول عنه، يذكره في كتابه الثقات، ويجي بعض المعاصرين ويصحح الإسناد ويقول فلان ذكره ابن حبان في الثقات، أرجع شوف ابن أبي حاتم ماذا قال فيه، انظر إلى شعبة ماذا قال فيه، واضح؟ به البدعة الآن به كيفاش يوثق؟ هما الزوز ما توثقوش، واضح؟ الزوز ما وثقهم حد، ما وثقهم حد، الفرق انه مجهول العين روى عليه واحد فقط، واضح؟ مجهول الحال روى عليه اثنان فما اكثر ولم يوثق، روى عليه هما الزوز روى عليه لكن لم يوثقوا لهم ولا غيره، واضح؟ به. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبلت، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تبدأ كل مكفر والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر والتحقيق أنه لا يرد كل مكثر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبايع فتكثر مخالفها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورائه وتقواه فلا مانع من قبوله والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا وقد اختلف أيضا في قبوله ورده فقيل يرد مطلقا وهو بعيد وأكثر ما عدل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسفيتها على ما يقتضيه مذهبه وهذا في الأصح وأغرب ابن حبان فدعا الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجزاجاري شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم. نعم البدعة ورواية المبتدع يعني هذا مما يرد به حديث الراوي هذا السبب الخامس في العدالة فيما يتعلق بالعدالة لكن مسألة البدعة فيها تفصيل وفيها مذاهب وفيها أقوال ما اختاره ابن حجر هو قول الجمهور بأن إذا كانت البدعة غير مكثرة فإذا لم يكن داعية إلى بدعته مذهب الجمهور على قبول هذا بعض المعاصرين وغيرهم يعني كما العوني حاتم بن الشريف العوني يعني قالوا هذا فيه نظر يعني بالاستقراء وبالتتبع في كتب البخاري ومسلم خرجوا حتى لبعض الدعاة فالعبرة هنا قال بالصدق العبرة بالصدق إذا كان صادقا وإذا كان ما يرويه طبعا لا يقوي بدعته في ظاهره يقبل والله أعلم ومسألة البدعة هنا ابن حجر يذكر قال يعني مش كل إنسان يدعي أن هذه بدعة مكفرة لابد من أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة واضح لأن كل الطوائف تبدع بعضها وهذا ينجر عنه يعني يرد كل الروايات والإمام الذهبي له كلام جميل في هذا يقول إن كان صادق اللهجة فلنا روايته وعليه بدعته أو كما قال يعني إذا كان فيه صدق وإذا كان ما يرويه لا يقوي ظاهر مذهبه فلا مانع من قبول ذلك وذكر هنا قال ابن حجر الأولى إذا روى المبتدع حديثا ورواه غيره من الثقات ألا يلتفت إلى رواية المبتدع نرويه مباشرة عن الثقة حتى لا نشهر أمر هذا المبتدع لأن المبتدع ينبغي أن يقمع لا أن يظهر أمره ويظهر أنه من العلماء أو من الذين يؤخذ عنهم العلم فكأنه يريد أن يقول الأخذ عن المبتدع إذا كان صادقا فقط للضرورة حتى لا يزورنا ذلك إلى رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فما طوائف من المبتدعة عرفوا بصدقهم بل ربما يكثرون من يكذب مثل الخوارج بأنواعهم الإباضية والأزارقة فمثل هؤلاء يعني خرج لهم البخاري خرج لهم أيضا ساعات تكون بدعة القدر، ساعات تكون بدعة الإرجاء. فإذا كان الراوي صادقا يؤخذ من حديثه ما لا يقوي بدعته. والإمام مالك مثلا من الذين تشددوا في هذا وعرفوا بعدم الرواية عن المبتدع أصلا. لماذا؟ حتى لا يظهر أمره. إمام مالك كان لا يروي عن المبتدعة. واضح؟ نعم. ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصادته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاختراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه. وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. ومن توبع السيء ومتى توبع الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه أو مثله لا دونه. وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد والمرسل، كذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسنا لا بذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم، رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. حسبك. سيء الحفظ أو سوء الحفظ ذكره من الأسباب أيضا التي تودي بنا إلى الطعن في صحة الحديث أو في إسناد الحديث. وذكر قال إنه على قسمين: إذا كان هذا سوء الحفظ ملازم للراوي في جميع حالاته، قال فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. وتقدم أن الشاذ المقصود به عند الجماهير هو غير هذا، هو ما رواه الثقة أو الراوي مخالفا للراجح، مخالفا للأوثق، هذا هو الصحيح في الشاذ. أو أن يكون سوء الحفظ طارئا، يعني قد يطرأ على الراوي أن يسوء حفظه، قد يختلط، قد يصاب بالخرف. بعض الرواة مثلا اختلط بسبب حزنه على أخيه، توفي أخوه فتغير حاله في الحديث. بعض الرواة اختلط باحتراق بيته، إن كان يروي من كتاب أي يصبح يعني يخطئ، يقبل التلقين، مثلا يجيه راوي يقول حدثتني بحديث كذا وكذا، يجربه فيقول نعم، وهو هذا الراوي أراد أن يختبره، فيتبين أنه اختلط. ابن لهيعة مثلا احترق بيته، احترقت كتبه، كان يحدث من كتاب، فصار يقبل التلقين وصار مختلطا. فيميزون الرواة، يقولون من روى عن ابن لهيعة قبل اختلاطه يقبل حديثه، ومن روى عنه بعد اختلاطه لا يقبل، ومن لم يعلم أمره يتوقف فيه، فإذا عثر له على عاضد يقوى بمجموع الطرق. واضح؟ عن زاد مثلا سعيد بن أبي عروبة اختلط لما كبر، فيقولون يميزون مثلا ابن لهيعة أو لهيعة، يقولون رواية العبادلة عنه أصح، رواية عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب، هؤلاء سمعوا عنه في القديم عن ابن لهيعة فروايتهم مقبول عنه. واضح؟ أيضا قلت سعيد بن أبي عروبة مثلا، يقولون ممن روى عنه في القديم مثلا يزيد ابن زريع، وعلي ابن مسهر. علي بن مسهر خرج له مسلم، يعني يوريك دقة أصحاب الصحيح. وأيضا روى عنه ابن علي، إسماعيل بن علي خرج له البخاري ابن مسهر وإسماعيل ابن علي كلهم، ويزيد بن زريع كلهم رووا عن سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط. والذين رووا عنه بعد الاختلاط روايتهم ضعيف. واضح؟ قلت الإمام مسلم والبخاري أحيانا تجد مثلا ممن تقد على مسلم والبخاري أنهم خرجوا لرواة اختلطوا في آخر أمرهم، لكن من يدقق ويتثبت يعرف أن البخاري ومسلم خرجوا لهؤلاء الذين اختلطوا ممن سمع عنهم في القديم. واضح؟ ليس ممن سمع عنهم بعد سن الاختلاط. قال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. كعليش مثلا يحيى بن معين يقول عن سعيد بن أبي عروبة من سمع منه بعد 145 فلا يعتد به، ليس بشيء. قال من سمع منه قبل ذلك فسمعه صحيح أو حديثه عنه صحيح. وتحدث عن تقوية الحديث بالمتابعات، قال يعني مما يمكن أن يقوى حديث سيء الحفظ، لأن سوء الحفظ هذا يتعلق طعم يتعلق بالضبط أم بالعدالة؟ يتعلق سوء الحفظ يتعلق بالضبط، يعني هذا محتمل يمكن أن ينجبر إذا وجد له عوابط قد يقوى الحديث. واضح؟ أيضا ما كان فيه انقطاع مثلا المرسل المنقطع هذا أيضا يمكن أن يتقوى. وقلنا للشافعي أول من قال بأن المرسل إذا جاء من طريق مسند أو من طريق آخر واختلف المخرج فيقوى، يمكن أن يتقوى إلى الحسن لغيره بالمجموع بمجموع الطرق. كذلك المستور، المستور إذا وجدنا له ما يقويه يتقوى. واضح؟ يصبح حسنا لغيره لا لذاته. نعم. والذي يروي من كتابه الذي يروي من كتابه، ما قلنا الضبط إما ضبط صدر أو ضبط كتاب. إذا كان محافظ على كتابه من أن يدخل فيه ما ليس منه، ضابطا لكتابه، محافظا على كتابه، يعني روايته صحيحة. بعد وفاته تولي وجادة لهنا، هذا يتوجينا في طرق التحمل. واضح؟ توجينا في طرق التحمل. الإسناد والمتن، لكن مبدئيا لا، إذا هو ما اعطاش إجازة في كتابه لا يقبل. واضح؟ نعم. ثم الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة، يعني الإسناد والمتن، قال الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، والسند قلنا هو سلسلة الرواة، والمتن هو غاية الإسناد، هو مقول القول إذا كانت السنة قولي، أو هو وصف الفعل أو الهيئة أو الحالة إذا كانت غير ذلك. واضح؟ المرفوع الآن. نعم. وهو إما أن ينتهي، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ونحو ذلك.